ففي هذا الباب ضمنا جاء الكلام عن يوم القيامة. معلوم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلم يبقى من أركان الإيمان الستة التي هي أصول الإيمان إلا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فأشار إلى قضية الإيمان بالكتب بهذا الباب. والمؤمن أو المسلم عليه أن يؤمن بأن لله سبحانه وتعالى كتبا أنزلها على أنبيائه، أن لله سبحانه وتعالى كتبا أنزلها على أنبيائه. ذكر الله لنا منها تفصيلا في القرآن الكريم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم الذي أنزله على محمد، وصحف إبراهيم وصحف موسى. من أهل العلم من قال صحف موسى هي التوراة، ومنهم من قال هي غير التوراة. على كل حال نحن نؤمن بهذا جملة، أن لله كتبا أنزلها على رسله وأنبيائه، ونؤمن بذلك تفصيلا بما ذكره لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما ذكره لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. خاتم هذه الكتب هو القرآن الكريم، كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وأهل العلم يعرفونه يقولون القرآن هو المجموع بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته والمعجز بأقصر سورة منه. هذا هو القرآن الكريم عند أهل العلم رحمهم الله، وهو كتاب الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب الوصية بكتاب الله عز وجل. أورد فيه المصنف جملة من النصوص التي تبين عظمة هذا الكتاب وما اختصه الله عز وجل به، كما يبين من خلال هذه النصوص أن المسلم الحق هو الذي يلتزم بهذا الكتاب ويتمسك بهذا الكتاب. قال وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أقول الأمر بالاتباع يعني الأمر بالتمسك واللزوم، الأمر بالاتباع يعني الأمر بالتمسك واللزوم. وهل كل اتباع معتبر؟ هل كل من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله كان تمسكه هذا تمسكا معتبرا؟ أقول اعلموا أن الاتباع لكتاب الله على نوعين: اتباع على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه وما قام به الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بأن يتبعوا محكمه، بأن يتبعوه للاهتداء، بأن يتبعوه للعمل بما فيه، بأن يتبعوه بالأخذ والتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا يفهمونه به وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الصحابة. هذا الاتباع هو المعتبر وهو الذي يريده المصنف هنا. النوع الثاني من الاتباع هو اتباع أهل البدع وأهل الأهواء، فإن الله سبحانه وتعالى وصف أهل البدع وأهل الأهواء بأنهم يتبعون القرآن، ولكنهم لا يتبعون محكمه إنما يتبعون متشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فوصفهم الله بأنهم أهل اتباع، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا النوع من الاتباع الثاني هم أناس يأخذون بالقرآن لكن لا يأخذون به كما هو، إنما يأخذون به وفق ما يشتهون ووفق ما يهون، فتراهم يتبعون المتشابه دون المحكم، وتراهم يلو أعناق النصوص، أعناق نصوص الآيات إلى وفق ما يشتهون، تراهم يتبعون القرآن بمعنى أنهم يقرؤونه ويعلنونه ولكن لا يتمسكون به ولا يعملون بما فيه. هذا الاتباع لا نريده والمصنف لا يقصده. الوصية بكتاب الله ليست أن تشغل القرآن يتلى في المآتم وفي الأحزان أو أن تشغل القرآن فقط أو تتلوه ليلا نهار وأنت لا تعي ما فيه. فقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا يأخذون بكتاب الله ويتمسكون بكتاب الله ولكنهم ليسوا من أهله. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم عن أن أقواما سيأتون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إيش معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أحسن. معنى لا يجاوز تراقيهم يعني القرآن يقرؤونه فقط من هنا إلى هنا، لا يصل إلى هنا. القرآن يقرؤونه لا يدخل إلى هنا، لا يدخل إلى القلب، لا يعمر القلب، فلا تنفعل الجوارح به. لا، هم يقيمونه ويقيمون حدوده ويقيمون ألفاظه ويقيمون تجويده ويقيمون كل ما فيه في اللفظ، فلا يجاوز الترقوة الحلوق كما جاء في رواية أخرى، لا يجاوز حلوقهم، لا يدخل إلى قلوبهم، لا يعمر قلوبهم، لا يسكن أجوافهم، فلا تنبعث جوارحهم بما فيه. هذا الاتباع ليس هو المقصود، ليس هو المقصود وليس هو المراد. ونحن حينما نوصي بكتاب الله ليس معنى الوصية بكتاب الله أن يقوم الإنسان يقرأ القرآن ويجود ويحسن ولكن يخالف في حياته. فقد جاء في بعض الأثر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قد تكون أنت لست بحافظ لكتاب الله لكن حالك في العمل بما في كتاب الله أحسن من حال من يحفظ كتاب الله. فليست العبرة بالحفظ، الله ما أمرنا بأن نحفظ فقط، ما قال الرسول احفظ القرآن هكذا، لا، إنما اعملوا بما فيه. ولذلك تجد بعض الصحابة رضوان الله عليهم لعله مات ما أكمل حفظ القرآن، بعض الصحابة لعله مات ما أكمل حفظه وهو من كبار الصحابة. ولذلك الذين حفظوا القرآن من الصحابة أفراد معدودون، أفراد معدودون. إذن افهموا بارك الله فيكم أن الوصية بكتاب الله ليس، والوصية باتباع كتاب الله ليس المراد منها الاتباع من النوع الثاني، إنما المراد منها الاتباع من النوع الأول، من قرأ القرآن فعمر قلبه وعمر فؤاده وتحركت وانفعلت جوارحه بما فيه من المعاني، من قرأ القرآن متدبرا متفهما متعلما متخشعا طالبا فقه ومعاني، ولا يكون حالنا كحال من وصفهم الرسول بأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. كل ما يحسنون في القرآن في المنطقة هذه بس من الفم واللسان والحنك والحلق، أما القلب والجوارح وغير ذلك فهذا بعيد عنهم. هؤلاء ناس ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم يحدثون من البدع ما يخرجون به من الدين ثم لا يعودون إليه، وهم في الوصف الظاهر من أهل القرآن، هم من أهل القرآن في الوصف الظاهر، لكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو. قد تجد إنسان يتخشع بالقرآن ويبكي ويقرأ ولكنه لا يعمل، لا يفقه ما فيه، فليس هذا الاتباع الذي يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه المعاني، لأن هذه الأمور أصبحت الحقيقة يعني مشكلة يعاني منها العلماء منذ الزمن الأول، ليس من زمننا هذا، من الأول. أقرأ ما كتبه القرطبي في مقدمة تفسيره عن الذين يقرؤون القرآن فقط يقيمون تجويده وحروفه ولا يقيمون معانيه. أقرأ ما كتبه الآجري في حملة أخلاق حمل أهل القرآن وانظروا ماذا كتب ماذا قال. فالقضية إذن اتباع، حينما يقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إذن الله عز وجل في هذه الآية أمرنا بأمر ويصف القرآن بأوصاف، فيأمرنا بالاتباع وبينا حقيقة الاتباع، ويصف القرآن بأنه منزل، ما أنزل إليكم، ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن منزل. وحقيقة النزول في اللغة العربية هي الهوي من علو إلى سفل، من علو إلى سفل، فالقرآن نازل أنزله الله من جهة العلو إلى السفل، نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نزل؟ على أي صفة؟ نقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل ينزل إليه بالقرآن، أن جبريل ينزل إليه بالقرآن من جهة العلوم. تفسير معنى القرآن بغير تفسير معنى النزول بغير هذا المعنى هو تأويل. فمن قال النزول يعني تلقاه، من قال النزول يعني تفهمه، من قال النزول يعني نزول جبريل، هذا كله تأويل. نحن نقول القرآن كلام الله نزل من علو إلى سفل بواسطة جبريل، وأبلغه جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه جبريل من الله، وأبلغنا إياها الرسول كما سمعه من جبريل. من تكلم في النزول بغير هذا المعنى فقد أول. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مفردة في نزول القرآن وبيان معناه، وبيان معناه، لأن الحقيقة كل من كتب في علوم القرآن تأول النزول، ما أستثني أحد، كل من كتب في علوم القرآن تأول النزول، لأنهم رأوا أن القرآن صفة من صفات الله، كيف توصف بصفات المخلوقين بالنزول، ورأوا أن النزول يلزم عليه نوازل فأتأولوا النزول، قالوا نزل جبريل، قالوا تلقاه، قالوا تفهمه، قالوا تأولوا. فأنتم ابتعدوا عن هذا الجميع، قولوا القرآن نزول كما أخبر الله عز وجل به، نزل به جبريل، والنزول معناه في اللغة من علو إلى سفل، وهذا النزول بالقرآن، والقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله على أمر يعني يليق به سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزل إليكم، هو أنزل إلينا ولا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لما كان الرسول مبلغا لله، مبلغا عن الله هذا الكتاب وبلغنا إياه، فصار بتبليغ الرسول إياه لنا كأنه أنزل علينا، كأنه أنزل علينا. مسألة رابعة، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إيش معنى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم؟ أي خذوا به وتمسكوا به، واعلموا أن هذا القرآن من الرب، ما قال من الله، قال من الرب. ليش من الرب؟ الربوبية، الربوبية هي أفعال الله للمخلوقين، فهو خلقهم وهو رزقهم وهو أحياهم وهو أماتهم إلى آخره. وعادة الرب أن يقوم بشأن مربوبي، فذكر عنوان الربوبية في الاتباع مع وصف القرآن بالنزول فيه إشعار لنا أن خذوا هذا القرآن، ترى هذا في مصلحتكم وفي خيركم، لأن ربكم اللي خلقكم هو اللي جاكم به. فلن تجدوا كتاب غير كتاب الله فيه حياتكم وفيه صلاحكم وفيه قيامكم في الدنيا والآخرة إلا بهذا الكتاب. فذكر عنوان الربوبية فيه معنى تلطيف وترغيب في الاتباع، زي ما تقول ولله المثل الأعلى، زي ما تقول يا أخي خذ ترى هذا أبوك، خذ ترى هذا شيخك، خذ ترى هذا مدرسك، إيش تقصد؟ إنه معناته ينظر لمصلحته وهو أعلم منه. هنا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكر أمرا يرغبنا فيه بهذا الاتباع بكونه ذكره بعنوان الربوبية، قال أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتباع غير الله سبحانه وتعالى معناه أخذه ولي، والولاية أصلها الحب والنصرة، فإذا تركت أنت كتاب الله واتبعت غير كتاب الله فمعنى هذا أنك اتخذت هذا وليا لك من دون الله، وهذا يعني هذا أمر حرام، ويصل بالإنسان إلى الكفر، قد يصل بالإنسان إلى الكفر، يصل بالإنسان إلى الكفر. إذن الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي أن الإنسان بحاجة دائمة إلى أن يتذكر وإلى أن يتعظ وإلى أن ينتبه إلى ما في هذا القرآن العظيم من النفع والمصلحة له والصلاح في اتباعه والأخذ به في الدنيا والآخرة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة في معنى المتابعة، متابعة القرآن، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش يقول فيها؟ يقول ليس معنى الاتباع والمتابعة الأخذ بما جاء به الرسول والعمل به بلفظه كما هو، ولكن الاتباع والمتابعة أن تعمل بما جاءك في النص على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. أنت قد تتبع كلامي تفعل اللي أنا أفعله، لكن يكون فعلك هذا بهذه الصورة خلاف أنا ما أريده. أنا حينما أقول لك مثلا افعل كذا، أنا أريدك أن تفعل هذا على هذا الوجه، فأنت قد تفعل هذا على ما أنا أردت لكن ليس على الوجه الذي أنا أريده. فمثلا بعض الناس يسمع ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في النعام، يقوم يدخل المسجد وهو مفرش مثل هذه الفرش، يدخل بالنعام، فنقول يا أخي جزاك الله على حبك السنة وعلى أخذك بها، لكن ترى هذا ما هو المقصود، هذا ما هي المتابعة. ليش؟ أقول لي يا أخي صح الرسول رغب في الصلاة بالنعال، لكن الرسول لما رغب بالصلاة في النعال كانت المساجد مفروشة بالحصى وبالتراب، ما كانت مفروشة بهذه الفرش. فأنت حينما تصلي بالنعال على هذه الفرش تابعت الرسول متابعة ظاهرة لكن لم تتابعه متابعة حقيقية. يدل على ذلك أن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان هذا الدخول بالنعال، تصور أنت وغيرك دخلوا بالنعال على مثل هذه الفرش، فإنها تفسدها وتفسد رائحة المسجد شئت أم أبيت، فتؤدي إلى خلاف المقصود. فهذا أمر ينبغي أن تلاحظه. وبعض الناس قال كلمة وكلمة حق، قال نحن نحتاج إلى العمل في السنة، العمل بالسنة حينما نريد أن نطبق أو حينما نريد أن نعمل بالسنة، نفهم السنة حينما نريد أن نعمل بالسنة. هذا أمر مهم حقيقي ينبغي أن تنتبه إليه. بالأمس القريب كنت أتكلم مع مجموعة من الشباب عن النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. هذا النكاح من الناحية الشرعية عند العلماء عقد صحيح طالما كل الشروط فيه متوفرة ولم ينص العقد على مدة النكاح، ففارق المتعة بذلك فالعقد صحيح. لكن انظروا أهل العلم ماذا قالوا. قالوا هو صحيح قضاء ولكنه ديانة معلق بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد تعمل أنت في الظاهر عقد نكاح صحيح، ما عليك شيء، ما نقص شيء، لكن ليس على الوجه الذي أراده الرسول في الحقيقة. كمن يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق بقصد إيش؟ بقصد أنه يستمتع بالنساء وتذوق النساء ولا يقصد المقاصد الشرعية للنكاح من إيجاد السكن وكثرة الأولاد وكثرة الزوجات وإلى آخره، لا يقصد هذا. ولذلك ممكن يأخذ هو مانع، يخليها تأخذ مانع. فهذا حينما يطبق هذا الأمر في الظاهر تابع تناكحوا، لكنه في الحقيقة ما أدى المقصود الشرعي. إذن المتابعة الحقيقية ليست فقط العمل بظاهر الأمر، إنما المتابعة الحقيقية العمل بظاهر الأمر مع مراعاة المقاصد التي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. مثال آخر، أجمع أهل العلم على هجر أهل البدع والأهواء والفساق، هذا إجماع ما في نقاش. فتلاقي بعض الناس يعمل هذا في كل حال، خلاص هجر أهل البدع، هجر أهل البدع. أقول يا أخي صح، لكن تأمل هذا الإجماع على هجر أهل البدع والأهواء والفساق، ما محله عندهم؟ محله في أحوال معينة، إذا لم تتحقق هذه الأحوال المعينة لا تهجر، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه نقطة مهمة. فمثلا أنت حينما تهجر أصحاب البدع والأهواء انظر هل هجرك يؤثر فيه أو لا، هل يترتب على ترك الهجر مفسدة كان يتأثر الناس بجلوسي معه أو بمشاركتي معه في حاله وفي أمره فيظنون ما عليه والصواب ولا لا، هل يترتب على عدم هجري له مفسدة في أنه أنا ممكن أنجرف معه وتأثر به وأخذ بقوله وأخذ بشيء من حاله. إذا نظرت إلى مثل هذه الأمور ورعيتها عند الهجر، عندها أقول لك يا أخي طبق الهجر. لكن حينما لا تطبق هذا الشيء ولا تراعي ولا شيء من هذا، بل قد تتسبب بالهجر في حدوث مفاسد، عندها أقول لك لا يا أخي وقف. زي قضية الأمر بمعروف النهي عن المنكر، قد يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، عندها أقول لك يا أخي لا لا تسوي، ترى إنكارك المنكر في هذه الحالة خلاف المقصود الشرعي. لاحظتم هذه النقطة؟ وضعت؟ طيب. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ كتاب الله وحبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. أقول في هذا الحديث ترغيب وحث وتأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يتمسك الناس بالقرآن العظيم، أن يتمسك الناس بالقرآن العظيم ويتقوا الله في أهل بيته رضوان الله عليهم. أما التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى فقد شرحنا معناه. أما اتقاء الله في أهل البيت فهذا معناه أن يراعوا ويحفظ حقهم، وأن تؤخذ منهم السنة التي قد تخفى على الناس وهم أدرى الناس بها. وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل نوع من التقصير في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فكونوا خص أهل البيت بالوصايا إيش يدل؟ إنه معناته ترى سيحدث من الأمور ما يجعل بعض الناس يستنقص حق أهل البيت، يستنقص حق أهل البيت، وهذا خلاف السنة، خلاف ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن محبتنا لرسول الله محبتنا لآل بيته، ولكن المحبة الشرعية بلا غلو بلا إفراط بلا تفريط، نحبهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب منهم الصالح، نحب منهم الذي يعمل العمل الصالح ويتقي الله ويطلب العلم، ونحث على حبه ونتخيل ما نفعله معه من البر والإحسان كأنما نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل من آل البيت له كرامته عند أهل السنة وله مكانته عند أهل السنة. وبعض الناس اليوم لا يحب أن يذكر أنه من آل البيت وهو من آل البيت. ليش؟ سألت بعضهم قلت له: ليش أنت تكره هذا؟ ليش؟ إيش فيه؟ قال: يا أخي ما ترى أن الصوفية وأهل البدع صاروا ينتسبون إلى آل البيت وهم على هذا الحال الذي هم عليه من التصوف والبدع، فأنا ما أريد أن أذكر أني من آل البيت حتى لا يظن أني من أهل. قلت له: بالعكس، أنت أظهر أنك من آل البيت وأظهر خلاف أولئك، أنت أظهر أنك من آل البيت وأنك على السنة وأنك تنتقد ما هم عليه، هذا الواجب، مو أنك أنت ربي شرفك وأكرمك بهذا الأمر. فلا يعني تبخس وتنتقص فضل الله عز وجل أتاك إياه ورزقك إياه، بالعكس أظهر السنة وأظهر خلاف أهل البدعة وأظهر أنك من أهل البيت وافتخر أنك من أهل البيت، ما المانع؟ فخر بالناحية الشرعية بدون زيادة ولا نقص. هذا أمر من الأمور المهمة التي ينبغي للناس أن ينتبهوا إليها في التعامل مع أهل البيت. فإن الناس أهل الإسلام القاعدة فيهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا اجتمع أهل التقوى من أهل البيت ومن غير أهل البيت فإن أهل البيت يزيدون على أهل التقوى بكونهم من أهل البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأصل اعتبار تقوى الله والعمل، فإذا اجتمعت تقوى الله مع حسن النسب لا شك أن لهذا مزية على غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم وجميع المسلمين. قال: أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تاركم فيكم ثقلين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سأذهب ولكني سأترك فيكم شيئين، فالمفترض أن هذين الشيئين الذين سيتركهما إيش يكون؟ يكون ها يقومان مقام البيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمفترض أنهم الكتاب والسنة، كما جاء في الحديث الذي يذكره المصنف بعد ذلك: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فنقول نعم، ذكر الثقلين الكتاب والسنة أو الكتاب وأهل البيت هذا للإشارة أن الأصل في أهل البيت أهل العلم منهم لهم مزية في حسن الاطلاع وحسن المتابعة والاختصاص بهذا الأمر وهذا الأمر ملحوظ، فكثير من أئمة أهل البيت هم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل السنة، ولكن أهل الشيعة شوهوا صورتهم وحرفوا في كلامهم، وإلا لو نظرت كثير منهم من أهل السنة ومن أهل الاتباع. إذن المراد بأهل البيت اتباع ما هم عليه في حرصهم وعلمهم ومتابعتهم لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد في حديث جابر الطويل أنه قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عنه عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم أشهد. قالها 3 مرات: اللهم أشهد، اللهم أشهد. إذن الله سيسألنا عن هذا الكتاب وعن هذه السنة، يسألنا عن كتاب الله وعن رسول الله، ورسول الله يسألنا عنه وعما جاء به من الهدي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل قال حسان بن عطية من التابعين: إن جبريل عليه السلام نزل بالسنة كما نزل بالقرآن، وهذا مصداقه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. هو يقول أوتيت القرآن ومثله، ومعنى هذا أن السنة مثل القرآن في نزولها وفي الوحي بها وفي الإعلام بها، فقط أن هذا قرآن متلو، هذه سنة عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ فالأصل الأخذ بكتاب الله والتمسك به، والتمسك بكتاب الله أن نعمل بما فيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. اعتصمتم به يعني أخذتم به ورجعتم إليه وحكمته في شأنكم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان هذا في الرسول وفي القرآن من باب أولى، واضح؟ طيب. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الحديث. أقول: هذا الحديث معناه صحيح، ولكن سنده ضعيف، وفي السند الحارث الأعور، في السند الحارث الأعور يرويه عن علي بن أبي طالب، والإمام الشوكاني أورده في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولكن تعقبه الشيخ المعلم في التحقيق وقال: هذا الحديث ضعيف مبنى صحيح معنى. فمعناه صحيح، وإرادة المصنف فيه إرادة المصنف له من أجل هذا المعنى الصحيح الذي تضمنه. قال: إنها ستكون فتن، أو فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. إذن لن تجد يا عبد الله كتابا يخرجك وينجيك من الفتن إلا كتاب الله، وكتاب الله أمر باتباع رسول الله، قال: وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خلاص. إذن لابد الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله إذا أردنا السلامة من الفتنة. والفتن أنواع، هناك الفتن العامة والنوازل العامة التي تصيب عامة الناس، وهناك الفتن الخاصة التي يفتن فيها المرء في نفسه، في حاله مع زوجه، في حاله مع ولده، في حاله مع جيرانه، في حاله في عبادة ربه، في حاله في بيعه وشرائه. لن تسلم يا عبد الله من هذا النوع من الفتن ومن ذاك النوع من الفتن إلا بالأخذ بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم هو يذكر صفات كتاب الله، بعض الصفات، يقول فيه نبأ ما قبلكم، يعني الله سبحانه وتعالى ينبئكم عن من قبلكم، فتأخذون من ذلك العبرة، تأخذون من ذلك العظة، وتأخذون من ذلك مشاهدة آيات قدرة الله سبحانه وتعالى وآيات عظمة الله سبحانه وتعالى. قال وخبر ما بعدكم، تجدون في القرآن الكريم خبر ما بعدكم، لأن الذي أنزل القرآن الكريم هو الذي خلق الدنيا والآخرة، هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فتجد في القرآن خبر ما بعدكم. أي شيء يعني يحدث في المستقبل تجد حكمه وبيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله يخبرك عنه الآن. قد يخبرك عن الأمور بصيغة الإجمال أو بصيغة العموم، بصيغة الإشارة، المهم تجد فيه خبر ما بعده. الله يخبرك عن أمور كثيرة ستكون، كما أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله. إذا إنسان عتى وتجبر وتكبر على كتاب الله وعلى اتباع ما جاء فيه فإن الله يقصم. قال ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا هداية للإنسان إلا بالتمسك بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حاولوا كثير أن يهتدوا بغير الكتاب وبغير السنة ضلوا. عندكم الفلاسفة والمتكلمين، عندكم المتصوفة بأنواعهم، عندكم أصحاب الرأي، عندكم أصحاب النظرة العقلية الحضارية، كل من حاول الاهتداء في الدنيا والسير فيها بما يصلحه ما يجد طريقا لصلاحه إلا في كتاب الله. أي طريق تسلكه غير القرآن والسنة هو طريق ضلال، هو طريق ضلال. فالقرآن كتاب هداية، كتاب هداية، من لم يأخذ به ومن لم يتمسك به ومن لم يتبعه ومن لم يسر على نهجه وسبيله وطريقه أفسد حياته، أفسد حياته وأفسد آخرته، يعني أفسد دنياه وآخرته. القرآن كتاب هداية، تقراه تهتدي، إذا تركته ضللت وما اهتديت. لما؟ لأنه كتاب الله أمرنا باتباعه، والله هو الذي خلقنا وربانا وأنزل لنا هذا الكتاب، وهو أعلم بحالنا وبأمرنا وبشأننا. استغفر الله. في مثال، لو أن إنسان صنع آلة وأعطاك لها كتالوج منول، كتالوج كيف تتعامل مع الآلة، لو تركت هذا الكتالوج وتركته على جنب وقعدت أنت تشتغل في الآلة، ما يمكن تخربها؟ ما يمكن الآلة ما تنتج وتعطيك العمل الجيد؟ ما يمكن. طيب، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الدنيا وخلق الآخرة وخلق كل شيء، وأنزل لنا هذا الكتاب لنهتدي به، وأمرنا باتباعه، وأخبرنا أننا إذا اتبعناه مشينا في هذه الدنيا على خير وجه، وجئنا إلى الآخرة إن شاء الله على خير وجه، وإذا خالفناه ضللنا وما اهتدينا. فالصح أن نأخذ بكتاب الله ولا أن نتركه؟ إذن الإنسان إن ترك كتاب الله ضل وما اهتدى، لا سبيل له إلا باتباع الكتاب. قال هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء. يعني الإنسان إذا أعطى القرآن حقه ما يمكن ينتج من ذلك إلا الحق، ولذلك هو الحق وهو الهدى وهو النور. ولذلك تجدون ما من آية أو حديث يستدل بها مبطل على بدعته وبطلانه إلا وفي الآية والحديث الذي يستدل به ما يدل على بطلان ما هو عليه. أبدا ما في آية أو حديث يستدل بها إنسان على كلام باطل يقوله إلا وتجد في الآية أو الحديث إذا أعطيتها حقها من النظر ومن أوجه الاستنباط التي عليها أهل العلم إلا وأنتجت لك خلاف كلام. وهذا عجيب، هذا عجيب. انظر في كل شيء يستدل به أهل الباطل على بطلانه، يستدل به أهل الباطل على كلامي، على باطلهم الذي هم عليه من الآيات أو الأحاديث، إلا وتجد في النص الشرعي ما يدل على بطلان هذا الاستدلال، وعلى أن هذا الذي عليه هذا الشخص باطل وليس بحق. أن هذا إما في تمام الآية، إما في تركيب الآية، إما في دلالة لفظ الآية. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، كنت أسمع الإخوة، بعض الإخوة يستدلون من زمان الكلام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. فكانوا يريدون هذا الحديث ويحتجون به علينا، لما ننكر عليهم نقول لهم: يا أخي ما يصير تتكلموا عن هذه الأمور، سلمنا إنها منكرة بس ما يصير تتكلموا عليها في المنابر وفي الخطب وفي المجالس، قال وكذا تؤذوا نفسكم وتؤذوا الناس وهذه الأمور ما تصير. فكانوا يستدلوا علينا بهذا الحديث. فلما أنعمت النظر أنا في هذا الحديث وصلت إلى أنه استدلالهم بهذا الحديث خطأ وباطل، وأنه في نفس الحديث ما يدل على بطلان استدلاله. وجدت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قال كلمة حق عند. قلت له: أنت الآن لما توقف فوق المنبر أو تجلس في المجالس تتكلم، هل أنت عند السلطان جائر؟ روح عنده يا أخي وقول الكلام هذا، لا تجلس تقوله في الناس لأنه ما في مصلحة في كلامك هذا معنا. روح عنده، عندك نصيحة له؟ عندك أمر معروف ونهي عن المنكر؟ روح عنده، الرسول قال عنده. فأنت لست داخل في الحديث في أفضل الشهداء بهذا اللفظ، كلمة عنده. ثم تعال يا أخي إلى كلمة سلطان جائر. جائر اسم فاعل، والتعبير بالاسمية يفيد الاستقرار والثبوت، بخلاف التعبير بالفعلية حينما تقول سلطان يظلم أو سلطان ظلم. فأنت حينما تقول يظلم أو ظلم، معنى هذا أنه يحدث منه الظلم أحيانا ويفعله أحيانا، لكن ليس صفة دائما مستمرة. وقلت له: وولاة أمرنا الموجودين اليوم، ولا نزكيهم على الله، ولاة أمرنا الموجودون اليوم عندنا لا ينطبق عليهم أنهم سلطان جائر. حرام عليك يا أخي، حرام عليك. هل تصف الملك بأنه جائر؟ حرام عليك. كونه حصل خطأ في هذه الوزارة، حصل خطأ في هذه الجهة، حصل تقصير في هذه الجهة، هذه أمور تحصل، خطأ، كل ابن آدم خطاء وليس هو مسؤول عنها. ولو رجعت له، لو رجعت إليه لرد لك الأمر إلى نصابه بإذن الله. قلت له: هذا الوصف لا ينطبق على ولاة أمرنا. الرسول يقول سلطان جائر، إذن لو أنت فعلت هذا الفعل وكان ولي الأمر يعني أخذك وعذبك أو عاقبك على هذا، ما لا تظن نفسك أنك ممن يدخل تحت هذا الحديث، لأنك لم تقل هذا عنده، ولأن هذا الوصف لا ينطبق على ولاة أمرنا. كلمة على الهامش، تدروا أن نظامنا في المملكة العربية السعودية نظام يحلل ويبرئ ذمة ولاة الأمر؟ ما يلحقهم شيء من الأخطاء اللي تقع في الوزارة، تدروا عن هذا الكلام؟ كيف؟ نظامنا في المملكة العربية السعودية كالتالي: عندنا وزارات ولي الأمر وضعها، وعندنا محاكم ولي الأمر وضعها، خلاص؟ إذا واحد اشتكي من شخص روح اشتكيه في المحكمة الشرعية، خلاص؟ إذا لك شكوى على الوزارة، أي وزارة ظلمتك أو قصرت فيك، في عندك شيء اسمه إيش؟ ديوان المظالم، روح هناك اشتكي وخذ حق. كونك أنت ما سويت هذا، ما طبقت هذا، أنت اللي قصرت، هو ما قصر، هو حلل ذمته وقال لكم شوفوا القصور حاصل، أنا أحلل ذمتي أني أحط لكم ديوان المظالم. إلا زعلان من وزير، إلا زعلان من أمير، إلا زعلان من الملك، إلا زعلان من أي في الدولة، يروح يشتكي في ديوان المظالم، يتبع النظام المتبع فيها. هذا النظام إيش ينتج؟ إيش ينتج هذا النظام؟ ينتج تحليل ذمة الدولة، الدولة ذمتها محللة من هذه الأمور، لأنه أنت اللي بتقصر وما أنت منتبه للنظام. لا، وفوق هذا بتطول لسانك وبتهيج الناس على ولاة الأمر، وتيجي تقول أنا من أفضل الشهداء، ها؟ قلت كلمة حق عند سلطان جائر. فشوفوا استدلالهم بهذا الحديث، من نفس الحديث دلينا على أنه باطل. ما في، جيب أي شيء يستدل به إنسان صاحب بدعة أو باطل إلا أنا يطلع لك من نفس دليله، إذا أمعنت النظر وأعطيته حقه يطلع لك من نفس دليله ما يدل على بطلان قوله. ثم قال: ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. الواحد يقرأ القرآن يمكن في الشهر مرتين يمكن ثلاثة، وقابلت بعض الناس قري الشهر في الشهر قري القرآن 30 مرة في 30 يوم. حصل هذا، حصل زي كذا، يقرأ القرآن ويرجع يقرأ مرة ثانية ما يحس بأنه ملل أو أنه هذا القرآن صار شيء، بل يشعر في كل مرة يقرأ أنه في معاني جديدة تطلع، أنه في آيات كانوا يسمعها الأول مرة. سبحان الله. ولذلك أنا أبغى أذكركم بشيء، القرآن كلام الله صح؟ كلام الله يعني صفة من صفاته صح؟ هل نحن نطيقها؟ نحن ما نطيقها، ولولا أن الله يسر لنا أن نقرأ القرآن والله ما نقدر نقرأ. ولذلك الله يمتن علينا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. يمتن علينا ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه. يسروا من إيش؟ يقول لك لأنه صفة من صفات الله، أنت لا تطيقها، أنت لا تطيقها، لكن الله يسر. ولقد يسرنا القرآن فاغتنم يا ابن آدم هذه الفرصة بقراءته، بفقهه، بالعمل بما فيه، بالتدبر فيه، بتطبيقه في حياتك العملية. كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كن هكذا. قال: ولا تنقضي عجائبه وهو الذي هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم نقرأ كمان عن أبي الدرداء، نكمل لآخر الباب خلاص. قال رحمه الله عن أبي الدرداء مرفوعا قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، تقبل من الله عافية، إن الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. رواه مسلم وابن حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله بين الصراط المستقيم وعلى بين هذين الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سور مغلقة، وعند رأس الصراط داع يقول استقيم على الصراط ولا تعوجه، وفوق ذلك داع يدعو كلما أمعك أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: وإنك لا تفتح فإن ذلك افتح وتريه، فإن ذلك افتح وتريه. ثم فسره فأقرأ أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السجور المرقاة حدود الله، وأن الداعي على الصراط وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي بفضل القواعد الله في قلب كل مؤمن. رواه مسلم ورواه أحمد والترمذي وعن نواس بن سمعان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات فقرأ إلى قومه وما يذكر إلا أولي الألباب. قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أحكمهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سمي الله، ثم خطا خطبا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سقم على كل سبيل منها شيطان يمر اليه وقال: وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. رواه احمد والدارمي والنسائي. حديث أبي الدرداء: ما أحل الله في كتاب الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. أقول مثله في السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، وإذا نهيتكم فانتهوا. وفي حديث أن الرسول يقول: ما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو. هذا مثله. أنبه على هذا لماذا؟ أقول: لا نفهم من هذا الحديث الاقتصار في العمل على الكتاب، فإن هذا منهج القرآنيين. القرآنيون اليوم أناس جاءوا بهذه البدعة الضلالة، قالوا: نكتفي بكتاب ربنا وندع سنة نبينا، لأننا لا نعلم منها الصحيح من الضعيف، فما كان في هذا الكتاب من حلال أحللناه، وما كان في هذا الكتاب من حرام حرمناه. هذا منهج القرآني، وهو منهج باطل. الرسول ما قلنا فيه خبر ما بعدكم، الرسول رد هذا وحذر منه في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول: دعونا منه وهاتوا كتاب الله، فما فيه أحللناه، وما فيه من حلال أحللناه، وما فيه من حرام حرمناه. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا نفهم من حديث أبي الدرداء أن العمل يكتفى فيه بما في القرآن الكريم، لا، بل نقول: لا بد من العمل بالقرآن وبالسنة. وهذا الذي يدعي ما قلنا قبل قليل: كل الدليل يستدل به المستدل على شيء، نجيب له من نفس الدليل خلاف إذا أعمله. هذا الذي يستدل بهذا الحديث على العمل فقط بالكتاب دون السنة، يقول: لأن أبو الدرداء ذكر مرفوعا أن الرسول يقول كذا، فنقول له: يا أخي طيب إحنا معك، هيا اعمل بما في كتاب الله من الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا تريد فعلا أن تطبق ما في كتاب الله. أما دعواك أن في القرآن أن في السنة ضعيف الصحيح، فنقول: نعم، عاش لها الجهابذة فنخلوها لك نخلا، فميزوا لك الصحيح من الضعيف، من الحسن من الموضوع، بكل الأوصاف ميزوها لك وأفردوها بالكتب، فليس لك حجة أن تحتج بهذا الوجه. إذن لا نفهم حديث أبي الدرداء على طريقة فهم القرآنيين، لا، نفهمه أن معناه أن الإنسان يعمل بكتاب الله ويفهم كتاب الله، وأن العمل والفهم لكتاب الله يكون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بأمر القرآن أمرنا، يقول الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحديث اللي بعده، هذا الحديث حديث ابن مسعود، وما ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم من المثال فيه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مثل الصراط، مثل الخط الطويل المستقيم، وأن عليه ستور على جانب الخط، وفيه أبواب، فالستور هي محارم الله، والأبواب هي أبواب أهل الباطل وأهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفجور. فأنت تسير على هذا الصراط سالما ما دمت لا ترفع سترا، لا تكشف سترا، ولا تفتح بابا. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف بعد ذلك، حديث ابن مسعود أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة، الأذان، وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، من تبعه أدخله النار، ومن تبعني دخل الجنة. هناك بالأبواب والستور، هنا بالسبل ولاحظوا أن الرسول لما أشار إلى سبيله أشار إلى خط طويل، ولما أشار إلى سبل الباطل وسبل الشيطان أشار إلى خطوط صغيرة، وكأنه يقول عليك يا سالك المحجة ويا سالك السبيل أن توطن نفسك على الصبر فإن الطريق طويل. وتجدون أهل الباطل مما يسوغون به باطلهم عند الناس يقول يا أخي هذا الطريق طويل، هذا أيسر أقرب، ألم متى نصبر على الحكام نخرج عليهم بس هذا أسرع طريق أهل الباطل، ألم متى يا أخي تدسوننا سنة يا أخي شوف هذا، شوف هذولا فين وصلوا، شوف هذولا فين ساروا، هذا الطريق أسلك، خلاص أنا أمشي مع الإخوان يعطوني على طول وظيفة وعلى طول أتوظف وعلى طول أنا أصل كذا وما يتعبوني تمشي الأمور. أقول له لا، طريق الرسول والسنة طريق طويل، أصبر أصبر، لا تستعجل لا تستعجل، تأنى، من صبر وتأنى نال ما تمنى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. هذا مغزى هذا الحديث، رسم خطا طويلا وعلى جانب الخط خطوطا قصيرة. ثم لاحظ هذه الخطوط القصيرة ما جعلها بعيدة عن الخط في بدايتها، رسم الخط هكذا وبجانبها الخطوط القصيرة، فيه إشارة أن في بداية أمر هذه الانحرافات التقاء وشبه مع الخط الأصلي، ثم بعد ذلك كل ما زاد. يعني تخيلوا مثلا هذا الخط المستقيم، الصراط المستقيم صراط الرسول، من هنا بدأ خط، في بداية هذا الخط لما بدأ مكان يشتبه أمره بهذا الصراط، فهكذا كل من يسلك سبيل البدعة في البداية أمره ملتبس كأنه على الحق، كأنه على الحق ما هو على الباطل. ولذلك إيش يقول العلماء؟ يقولون إن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء وحذروا الناس منها، فإذا أدبرت عرفها الناس، إذا أدبرت عرفوا الناس إنه هذه فتنة. صحيح والله كلام العلماء، ترى الكلام اللي قالوه صح بس ما انتبهنا. العلماء هم الذين يميزوا محل الالتباس، هذه الخطوط في بدايتها متشابهة ملتبسة مع الخط الأول، قد تجي صاحبها على هدى، قد تجي صاحبها على كذا شيء في الظاهر، لكن العالم يقول لك ترى هذا الآدمي صاحب بدعة ضلالة احذره، هذا الرجل ترى ما هو صالح. لما يقول الشيخ مقبل، وهذا من الكلمات النورانية، لما يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادي الله يرحمه، إذا أخبركم الشيخ ربيع عن رجل أنه صاحب بدعة أو صاحب تنظيم أو أنه إخواني أو كما قال الشيخ مقبل فالزمها، فما تدور الأيام إلا ويكون الكلام مثل ما قال. لمس الشيخ مقبل وهو الشيخ في الشيخ ربيع هذه الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن، عرفت؟ فهذه نقطة التباس الرسول يبينها لك، يقول لك خط رسول الله خطا مستقيما وخط على جانب خطوطا صغيرة. تعال تأمل هذا الرسم تلاقي أن ليش الرسول ما خلى الخطوط الصغيرة بعيد، يعني ليش ما رسم كذا الخط ورسم هنا، ليش جابها من جنبه؟ لأنه يبين هناك نقطة التقاء يحصل فيها الالتباس، يحصل فيها الالتباس، ويحصل فيها أن الإنسان يشتبه حال هذا الرجل السالك، هل هو من حال أهل الصراط ولا من حال أهل الأهواء؟ من الذي يفصل لك الأمر؟ العالم، الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت ويكشفون بأمر الله وبنور الله حال الشخص منه. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وكنا ذكرناه في خلص الوقت خلاص. طيب باقي المعاني كلنا ذكرناها في أول الباب، في كلامنا في أول الباب في الحديث الأخرى، بس باقي معنا في نعلق عليه في الأسبوع الجاي نبدأ في باب ثاني. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.